نستعين به ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنكمل ترجمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، صاحب كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ونذكر في هذا الدرس مطلبين في ترجمة الحافظ رحمه الله. المطلب الأول نذكر العوامل التي ساعدت على نبوغه وتفوقه. المطلب الثاني علاقته مع بعض أقرانه والمناواة التي جرت بينه وبين البدر العيني رحمه الله، وذكر أسبابها وتخريج هذه الحادثة من مواقف العلماء بعضهم مع بعض. أما العوامل التي ساعدت على تفوق الحافظ رحمه الله، منها بيئته الخاصة التي نشأ بها، فقد كان أبوه كما ذكرنا فقيها محبا للعلم وأهله، ووصيه الزكي الخروبي اعتنى به ودفعه إلى الكتاب حتى حفظ القرآن وتعهده وهو صغير يطلب العلم، ثم أخته ست الركب التي ربته بعد وفاة أمه حتى كان يقول هي أمي بعد أمي، أصبت بها في جمادى الأولى سنة 98 و700. وقوله أصبت بها تشعر بمدى الامتنان الذي كان يكنه الحافظ رحمه الله لأخته ست الركب، وكانت محبة للعلم، وكانت ذكية كما وصفها الحافظ رحمه الله. وتكلمنا باستفاضة في الدرس الماضي عن أهمية البيئة في تنشئة العالم، لذلك لا نتوقف طويلا عند هذه النقطة. الأمر الثاني الذي ساعد الحافظ ابن حجر ثراؤه، وأنه ورث عن أبيه مالا كثيرا، ولا شك أن الرجل إن رزقه الله عز وجل المال وأحسن التصرف فيه بلغ الغاية. فطالب العلم الجيد لا بد له من مال وفير يستطيع أن يوفر المراجع على الأقل، لا سيما في زماننا هذا الذي بلغت أثمان الكتب فيه حدا خرافيا بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار والتجليد إلى آخره، حتى بلغ سعر كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر في 19 مجلدا مخطوطا 1500 جنيه. هذا إن استطعت أن تحصله. وكتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي في 25 مجلدا بلغ 600 جنيه، وفتح الباري للمصنف الحافظ ابن حجر بلغ 180 جنيه. دواليك وخذ هذه الأثمان وانظر كم من الكتب تحتاج، تجد أنك إن أردت أن تكون مكتبة محترمة فيها المراجع الأساسية في كل الفروع، تجد أنك تحتاج على الأقل إلى أكثر من 50,000 جنيها حتى تستطيع أن تكون مكتبة. فطالب العلم الفقير إذا لم يرزقه الله عز وجل همة عالية جدا ما يستطيع أن ينبغ في طلب العلم لعدم توفر المراجع كما قلنا. ونحن في زمان أوتينا فيه من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة. به الأحبار فبلغ 700 درهم، الحبر فقط 700 درهم. وبعض الحفاظ عبأ نفايات الأقلام وهو يبري الأقلام، نفايات الأقلام فكانت عدة أجولة، نفايات الأقلام فقط. وهناك أمثلة لسلفنا وجدهم في طلب العلم عجيبة جدا. فليس بيننا الآن من يبلغ عشر معشار أولئك في طلب العلم إن أعوجه المال. فالحافظ ابن حجر مما ساعده على اقتناء الكتب والأجزاء النادرة التي كان يتحير أعيان الحفاظ كيف يأتي بمثل هذه الطرق للأحاديث، أعيان الحفاظ الأكابر في تحقيقات الحافظ ابن حجر كانوا يتعجبون من وقوفه على بعض الطرق التي يرفع بها بعض الأحاديث الضعيفة أو بعض الطرق التي يعل بها بعض الأحاديث الصحيحة. وأجوبته على أبي علي الجياني والدارقطني والغساني في نقدهم لبعض أحاديث صحيح البخاري تقضي له بالعجب العجاب في دفع الأوهام التي ادعاها بعض أولئك الحفاظ وهي في صحيح البخاري. فهذا عامل، لا أقول أنه عامل أساسي جدا في دفع الحافظ ابن حجر، إنما هو عامل مساعد قوي. وإلا فكثير من الحفاظ في طبقة ابن حجر وقبل ابن حجر لم يؤتوا ثراء يذكر، وكانوا معدودين من الحفاظ الأكابر. إذن ليس المال ركيزة أساسية عند أولئك، إنما هو عامل مساعد قوي دفع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى العلم ويسر له مسائل النسخ وتوفير الوقت، بالإضافة لمواهبه وذكائه واستعداده لطلب العلم. وهذا من أهم الأشياء بالنسبة لطالب العلم، أن يكون ذا موهبة وأن يكون مستعدا للتحصيل. تكلم بعض الناس في حفظ الإمام البخاري رحمه الله وقالوا إنه يتناول دواء ليثبت الحفظ اسمه دواء البلاغر. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق، وكان وراق البخاري وقادمه، قال فخلوت به فسألته، يعني عن هذا الدواء الذي يثبت الحفظ. قال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نهمة الرجل ومداومة النظر، أي لا أعلم شيئا يثبت هذا ويدفع طالب العلم إلا نهمته ورغبته في التحصيل ومداومة النظر في هذا العلم. فهذا الجد الذي حظي به الحافظ ابن حجر رحمه الله يتخذه كثيرون جدا ممن يرغبون في العلم. ليس بالرغبة وحدها تحصل العلم، فإنه صعب، ولا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، فإن هذا من عزته. العلوم الشرعية لها عزة، إن لم تعطيها كلك تأنف أن تعطيك بعضها، كمثل الكتاب العزيز المنزل، إن تركته تركت، وهذا من عزته أنه يتفلت منك إن لم تتعاهده باستمرار. فهذا مهم بالنسبة لطالب العلم، أن يحب هذا العلم الذي أقدم عليه ثم يداوم النظر في كتبه. هذا أيضا من العوامل التي ساعدت الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأذكر كلاما للحافظ شمس الدين السخاوي تلميذه الأثير، الذي لازمه سنوات طوال. قال رحمه الله حافظ السخاوي في كتابه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، قال: رزق في صغره سرعة الحفظ، بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وكان مجدا في طلب العلم والدرس، فقد قرأ السنن لابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ صحيح مسلم على مسند مصر أبي الطاهر الربعي في 4 مجالس سوى مجلس الختم، أي الذي ختموا فيه الصحيح، وذلك في نحو 2 يوم وشيء، وكان الجلوس من بكرة النهار حتى الظهر، 4 مجالس في 2 يوم قرأ فيها صحيح مسلم، وقرأ صحيح البخاري كله في 10 مجالس، كل مجلس من بعد صلاة الظهر إلى العصر. ووقع له في رحلته إلى البلاد الشامية أنه قرأ المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد من الظهر إلى العصر. معجم الطبراني 1198 حديثا وأثرا، قرأه الحافظ رحمه الله في مجلس واحد من صلاة الظهر إلى العصر. مما تميز به الحافظ ابن حجر، وهذه ليست ميزة للحافظ وحده كما ستعلمون، هو حرصه على صيانة وقته من الضياع، وهذا داخل تحت مداومة النظر. فقد ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله عنه أنه كان شحيحا بوقته لا يضيعه، وإنما كانت همته القراءة والمطالعة والسماع والعبادة. قال رحمه الله: أخبرني بعض أصحابنا أنه شاهده يوما وقد استدعى مصحفا، فأخذ في التلاوة فمر على سورة أخطأ الكاتب في عد آياتها، فكتب مقابلها بالهامش: الصواب كذا، أو عدتها كذا. فلم يسهل عليه رضي الله عنه أن يجلس بطالا، ولم يخل المصحف مع ذلك من فائدة، وهكذا كان دأبه في غالب ما يقف عليه من الكتب، أنه يصحح ما يجده من أغلاط، وهذا يدل على أنه كان منتبها حال القراءة، لا يقرأ بنص عقل، إنما يقرأ بعقله كله. الحرص على الوقت لأنه هو العمر، كان دأب الحفاظ الأكابر، وهذا هو قطب الدائرة بالنسبة لهم، الحفاظ على الوقت لأنه العمر. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير مما يتناجى الناس فيه أي يتكلمون فيه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هكذا تقسم أوقات المؤمن: وقته أن يأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. المعروف هو كل ما أمر الشارع به، سواء كان داخلا في الواجب أو المستحب أو المباح. كلمة المعروف هنا تشمل كل ما أذن الشارع به أو أمر به وجوبا أو استحبابا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أي نعمتان كثير من الناس يبوء فيهما بالخسران المبين: الصحة لا يستثمرونها حق الاستثمار، والفراغ لا يستغلونه حق الاستغلال. وأصل الغبن هو أن تشتري بضعف الثمن أو أن تشتري بأقل من ثمن المثل، يعني هو خاسر في كلا الحالتين، هذا هو الغبن أي الخسران. حفاظنا الأئمة الأكابر كانوا يعلمون أن العمر عبارة عن دقات وثواني، فكانوا يستثمرونه في طلب العلم أجل الاستثمار. فعندنا مثلا أبو الوفاء ابن عقيل، وهو إمام المذهب الحنبلي في وقته، له كتاب من ضمن كتبه وكان مكثرا من التأليف، اسمه كتاب الفنون. قال ابن رجب الحنبلي في الطبقات، قال بعضهم يبلغ 800 مجلد. قال الذهبي في ترجمته: وحدثني بعض من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. 800 مجلد، وهذا كتاب من كتبه. كان يقول: إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة نظري عن مذاكرة أو مطالعة، ولساني عن مناظرة أو مذاكرة، استرحت فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم في 80 أشد مما كنت وأنا 20. وإنني أقصر بجهدي أوقات أكلي، حتى أنني أختار سف الكعك وتحسيه مع الماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. يعني بلغ من حرصه على وقته أنه يدق الكعك حتى يجعله كالدقيق ويسفه مع الماء على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. ولقد اتفق العقلاء والعلماء أن أجل ما يحصله الناس هو الوقت. وابن الجوزي رحمه الله له كلام طويل في هذا، خلاصته أنه يقول: إن غالب مجالس الناس لا خير فيها، وبعض الناس يشتاق إليك ويزورك ويدعي أنها خدمة، يقول: أنا أخدمك، وما هو إلا تضييع للوقت. فصرت بين أمرين: إما أن أمتنع منهم فأقطع المألوف فيصير في قلوبهم وحشة، وإما أن أقابلهم وأجالسهم وبذلك أضيع عمري. فصرت أدافع اللقاء جهدي، أي يمنع يقطع وسائل الزيارة جهدي. فإذا غلبت على ذلك، يعني إذا لم أستطع أن أمنع هذه الزيارة، أعددت لهم أعمالا لا أعمل فيها شيئا من ذهني، كقطع الكاغد اللي هو الورق، وبري الأحبار وحزم الدفاتر. يعني يجهز أعمال وهو جالس معهم يفعلها لا تحتاج إلى تركيز، كأن يقص الأوراق اللازمة للكتابة، أو أن يبري الأقلام، أو أن يحزم الدفاتر. ويقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: وغالب مجالس الناس غيبة. طبعا الحافظ ابن الجوزي يقول هذا الكلام فيما يتعلق بزيارة العوام الذين لا يستفيد منهم، أما زيارة العلماء بعضهم مع بعض فقد كانوا يحرصون على ذلك، ولا أدل على ذلك من القصة التي المذاكرة التي وقعت بين الإمام أحمد بن حنبل، بين الإمام أبي زرعة الرازي وعلي بن المديني، أنهما صليا العشاء ثم جلسا يتذاكران وقوفا على باب المسجد حتى أذن مؤذن الفجر، وهم وقوف. هذا يأتي بحديث غريب وذاك يأتي بحديث آخر، ويتناقشون حتى أذن عليهم مؤذن الفجر. فلقاء العلماء بعضهم مع بعض له عشرات المئات من الأمثلة، لكن كل هذا إنما يكون مع الذين يضيعون الوقت ويدعون أن الزيارة خدمة أو أنهم يستفيدون. حدثني من أثق به أن رجلا ألح عليه في الزيارة، موضوع مهم جدا، قال له ليس عندي وقت. قال نصف ساعة. قال إن استطعت أن تقللها إلى ربع الساعة يكون أجود. قال نعم. فصعد معه فجلس. فلما جلس قال لا شيء عندي غير أني أحبك في الله. قال وجلس بعد هذه الكلمة 3 ساعات ونصف. هوان الوقت على أمثال أولئك الذين يتمنون كلما قرأوا كتابا لبعض العلماء أن يصيروا كهذا العالم، لكن أن يكون لهم ذلك ولم يسلكوا المسلك الصحيح في تحصيل العلم يضيعون أغلى شيء في العمر كله وفي تحصيل العلم وهو الوقت. تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليابسة. فإذا أردت أن تحصل العلم يجب أن تستثمر أوقاتك. قال بعض سلفنا من التابعين رأيت أولئك أي الذين سبقوه كان الواحد منهم يحرص على وقته أشد من حرص بعضكم على ديناره ودرهمه، لأن الساعة التي تمر بك لا ترجع وإن أنفقت في طلبها ملء الأرض ذهبا. أما إذا ضاع منك دينار ودرهم تستطيع أن تحصل أضعاف أضعاف ما ضاع منك. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاطلب لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن الأمثلة على أن هؤلاء كانوا يحفظون أوقاتهم ما حصل لمحمد ابن سلام البيكندي، وهذا أحد مشايخ الإمام البخاري. كان في حال الطلب يكتب في مجلس الدرس، فانكسر قلمه فقال قلم بدينار، فتطايرت عليه الأقلام، أي من يبيعني قلما بدينار. كان من الممكن أن يخرج إلى السوق فيشتري قلما ويبريه يكون الشيخ انتهى من الدرس، أو يكون راح عليه بعض الحديث الذي من أجله رحل وقعد. قال قلم بدينار فتطايرت عليه الأقلام. وكذلك الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي صاحب التآليف النافعة النادرة، قل أن تجد علما من العلوم النادرة جدا إلا وللخطيب فيها مصنف. ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في أخبار الأمم أنه كان يمشي في الطريق ومعه جزء يطالعه، كان يقرأ حال مشيه. وعبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام العلم صاحب الكتاب العظيم كتاب الجرح والتعديل كان يقرأ على والده على الأكل وهو يمشي وهو في الخلاء. إذا دخل والده إلى الخلاء كان يقف على الباب ويقرأ، وكان يقرأ على والده وهو يمشي، وكان يقرأ على والده وهو يأكل. وبلغ من جده في طلب العلم أنه قال دخلت مصر وظللت فيها 7 أشهر ما ذقنا فيها مرقا، حتى إذا مضينا إلى بعض الشيوخ فقالوا لنا مريض فاشترينا سمكا، فما ذهبنا إلى البيت حتى حان موعد درس شيخ آخر. فانطلقنا إلى الشيخ وما زلنا كذلك، في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ ما كتبنا، حتى خشينا أن تفسد السمكة فأكلناها نيئة بعد 3 أيام. جد في طلب العلم. كما قلت لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، فإن أعطيته كلك جاد عليك ببعضه ثم بكله. والأمثلة كثيرة. قال ابن خلكان رحمه الله صاحب وفيات الأعيان في ترجمة ابن عساكر أبي القاسم الحافظ الكبير العلم فخر دمشق بل فخر الإسلام والمسلمين صاحب التاريخ الذي تعجز الآن المجمعات العلمية عن مجرد صبعه فقط. تاريخ دمشق لابن عساكر، المجمعات العلمية التي تقوم عليها بعض الدول تعجز الآن عن طبع تاريخ دمشق. مجمع اللغة العربية في دمشق له أكثر من 15 عاما يطبع في بعض تاريخ دمشق. لو طبع تاريخ دمشق الآن لكان في نحو 100 مجلد. طبعوا منه حتى الآن نحو 11 مجلدا. الذي قلت لكم في مطلع كلامي أنه الآن يباع النسخة المخطوطة منه في 19 مجلدا وليست كاملة، لأن النسخة الظاهرية هذه التي صوروها نسخة المكتبة الظاهرية في دمشق ليست كاملة، وهي 1500 جنيه. هذه لو طبعت تطبع في نحو 80 مجلدا. المطبوع منها الآن ما يتعدى 12 مجلدا. 12 مجلدا. قال ابن خلكان: قال لي شيخنا زكي الدين المنذري صاحب الترغيب والترهيب: ما أظن ابن عساكر بعد أن عقل نفسه إلا بدأ بجمع هذا التاريخ، وإلا فالأعمار تفنى دون جمع. يقول يعني أن الحافظ ابن عساكر يوم عقل بدأ بجمع تاريخ دمشق، وإلا فالأعمار تفنى في جمع. كيف تأسى له أن يجمعه وليس هو المؤلف الوحيد له، بل له مؤلفات كثيرة كالأطراف وكتبين كذب المفتري على الإمام الأشعري وغير ذلك من التصانيف النافعة، فما بالك بمثل هذا التاريخ؟ كيف جمعه لولا أنه كان رجلا رحالا لا يضيع شيئا من عمره كما يضيع الناس الآن أوقاتهم؟ فهذا كان دأب العلماء الأعلام. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب، قال: ورأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمرا عجيبا، كان يكتب في الليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة، يكتب من الكراريس في الليلة الواحدة وهو يؤلف، مش بينسخ، الناسخ لا يفكر لأنه ينسخ، إنما هذا يؤلف. والتأليف بلا شك أعقد، لأنه يحتاج إلى ذهن مركز واستحضار لفتاوى العلماء إلى غير ذلك. كان يكتب في الليلة الواحدة ما ينسخه الناسخ وراءه في جمعة، أي في 7 أيام. كيف ذلك؟ الهمة العالية. لذلك ما يقرأ أحدنا لشيخ الإسلام تحقيقا إلا يتمنى من دخيلة نفسه أن يكون هذا الرجل، لكن أنى لك ذلك. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والإمام ابن جرير الطبري صاحب التاريخ وصاحب التفسير كان يكتب في اليوم الواحد 40 كراسة. قال لتلاميذه يوما: تكتبون التفسير؟ أي أملي عليكم تفسير القرآن؟ قالوا: في كم ورقة يعني يبلغ التفسير؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار. فاختصره في 3,000 ورقة. ثم قال لهم: تكتبون التاريخ، تاريخ آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: في كم يبلغ؟ فذكر نحوا من التفسير، أي في 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال: إنا لله، ماتت الهمم. فأملاه في 3,000 ورقة. فعندك 3,000 و3,000 يبقى 6,000. عملنا عملية حسابية على عمر ابن جرير من سن 10 سنوات، وجدناه كان يكتب في اليوم أكثر من 40 كراسة. طبعا كتاب التاريخ وكتاب التفسير ليس هما الكتابين الوحيدين لابن جرير، فله كتب أخرى كاختلاف الفقهاء وغير ذلك. فهؤلاء كانوا يستثمرون أوقاتهم لا يضيعونها، لعلمهم أن الوقت هو العمر. ولقد وقفت على كلام جميل للعباس بن الحسن العلوي ذكره الخطيب البغدادي في ترجمته من تاريخه المشهور تاريخ بغداد. وكان رجلا عاقلا لبيبا من أصحاب هارون الرشيد. قال أعلم، انتبهوا لهذا الكلام فإنه جميل، والعاقل هو الذي يتخذه له منهجا. قال أعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم، وأن مالك لا يغني الناس كلهم فخص به أهل الحق، وأن كرامتك لا تطبق العامة أي لا تعمهم فاتوخ بها أهل الفضل، وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت فيهما فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك أي راحتك، فإنما شغلت من رأيك في غير المهم إزراء بالمهم، وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده للحق، وما عمدت من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل، وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة. ولله در من قال، وهو صالح ابن عبد القدوس الذي أنشد كما في ترجمته من لسان الميزان للحافظ ابن حجر صاحب الترجمة، قال: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. لا تقبل على بعض العلوم التي تعلم أنك لن تحرز فيها قصب السبق، وقدم الأهم فالمهم. ولا نثبت أحدا إذا قلنا لقد انتهى زمان العالم الموسوعي، أي الذي يكون كالموسوعة في كل علم كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لذهاب الوقت الذي يهيئ أمثالنا إلى مثل هذه المرتبة أن تكون فردا في كل علم. فقد قضت العادة أن من أدمن النظر في علم أضر به في العلم الآخر، كما قال شيخ الإسلام شمس الدين الذهبي رحمه الله صاحب الميزان والسير، وقال هذه العبارة في السير أظنها في ترجمة حفص بن سليمان. حفص بن سليمان الأسدي صاحب القراءة المشهورة التي أخذها عن عاصم، حفص عن عاصم. تتعجبون لو علمتم أن حفص بن سليمان هذا كان ضعيفا جدا بل متروكا في الحديث، يعني في الحديث لا قيمة له، إذا رأيته في سند حديث فرم به لا قيمة له، ومع ذلك إمام في القراءة، إمام في القراءة، حتى أن صاحب القراءة المشهورة التي تلقاها عن عاصم، وعاصم هذا لم يتلقى عنه حفص وحده بل تلقى عليه عشرات عنه عشرات، لكن لم يشتهر في الرواة عن عاصم إلا حفص، فمتروك في الحديث وإمام في القراءة. وعلى عكسه الإمام سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد، إمام في الحديث وقراءته شاذة لا يقرأ بها. قال الذهبي: فكذلك من نظر في علم أو أدمن، هذا معنى كلامه، أضر به في علم آخر. فأنت تنظر إلى ما تريد بالضبط من هذا العلم، تنظر إلى الأهم منه فالمهم. فالزمان يا إخوة هو أجل شيء في تحصيل العلم، إذا لم تحسن استثمار الزمان تف أنك لن تصل إلى المرتبة التي تطمح نفسك إليها أن تتبوأ مكانة بين أهل العلم. وأنشد الحافظ السيوطي رحمه الله لنفسه قال: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه، أي عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث، في الأكل والمشي والكتابة. أخ العلم، وهذا كله توفير للزمان، أسرع أخ العلم في ثلاث: في الأكل، وقد مضى كلام أبي الوفاء بن عقيل أنه كان يتحسى الماء مع سف الكعك على الخبز لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ، في الأكل والمشي والكتابة، لأن التباطؤ في المشي يضيع عليك الأوقات. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ما كان يضيع شيئا من وقته، وسلفه في ذلك جميع العلماء الأعلام الذين ذكرت نبذة من حياتهم ومن حرصهم على الوقت. ثم ضياع وقتك وأنت شاب أبلغ في الخسران والتندم، لا سيما إن أحببت أن تحصل العلم بعدما طعنت في السن، فإن الذاكرة في أيام الصبا وأيام الشبيبة أقوى منها بلا شك في أيام الكهولة وأيام الشيخوخة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، أي قلما يفوتك شيء نقش في ذهنك وأنت صغير، كما أن الكتابة والنحت في الحجر لا يزول مع الزمان، كذلك الحفظ في وقت الصبا لا يزول مع الوقت. وقد أنشد الجاحظ أبو عمرو صاحب التأليف المشهورة: وإن كان رافضيا كذبه ابن قتيبة، وإن كان معتزليا كذبه ابن قتيبة وطعن في صدقه، غير أنه كان من أذكياء العالم وحفاظ بني آدم، كان يستأجر دكان الدكاكين الوراقين، وهذا من أعجب الهمم في طلب العلم. رجل وراق، أي يبيع الكتب، يستأجر الدكان لمدة يومين فيدخل فيقرأ كل ما في الدكان ويخرج. هل رأيتم شيئا كهذا؟ حتى يؤثر عنه أنه لما افتقر وكان فقيرا كان يدخل إلى الوراق يقول: اعطني هذا الكتاب، ثم يقلبه فيحفظه، ثم يقول: لا، هذا لا يعجبني، اعطني الذي بجواره، ويقلبه فيحفظه، ويقول: ليس هذا من بغيتي، اعطني هذا، فيخرج من الدكان وقد حفظ ثلاث كتب او اربعة. وهكذا في كل يوم يدخل فيحفظ كتابا كتابين ويخرج، ففطن له صاحب الدكان. فلما قال: ناولني هذا، فما لبث الجاحظ ان فتح الكتاب حتى شده منه وضربه وقال: اخرج عني يا جاحظ العينين. قرأ المكتبة كلها ببلاش. وكان وهو متقدم في العمر يسحب كتابا فوقعت عليه الكتب فقتلته، فقالوا: عاش بالكتب ومات بها. مع هذا الجد من الجاحظ، لما بلغ الشيخوخة ضعفت ذاكرته، فما كان يستحضر العلم كاستحضاره له أيام الشباب، فأنشد متحسرا يقول: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. يقول: ليس ثوب دريس أي بال كالجديد من الثياب. فالحاصل من هذا البحث أن هذا، وهذا ركزت عليه لما أرى من تضييع الإخوان للوقت، ومع ذلك يكثرون من التشدق بطلب العلم، حتى إن بعضهم لا يقف في انتظار رجل ما ساعة أو ساعتين أو ثلاث حتى يلتقي به خمس دقائق ليسأله سؤالا لا أقول تافها، إنما أقول كان يمكن أن يحصل هذا السؤال ولا يضيع وقته كله، كما قال ابن الجوزي يتوددون ويزعمون أنها خدمة، وإنما هذا تضييع وقت للزائر والمزور. لو كان هذا الرجل طالب علم حقيقة لضن بوقته، أو لو أنه أراد أن ينتظر لأخذ معه كتابا يقرأ فيه ولا يضيع شيئا من وقته. فالحافظ ابن حجر رحمه الله ما كان يضيع شيئا من وقته كما قال السخاوي، وكما وقلنا أن سلفه العلماء كان هذا دأبهم. بالإضافة لتوفر الكتب والمراجع، وهذا فرع على الثراء، كما قلنا ثراؤه أتاح له أن يستحضر أي كتاب أو يأمر أي ناسخ أن ينسخ له بماله أي جزء يريد. بقي الوقود الحقيقي لتفوق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو ورعه وحسن نيته في طلب العلم. قد ينبغ الرجل الذي لا يطلب العلم لله لكن سرعان ما يخمد ويضيع الله ذكره ولا ينفع الناس بعلمه سواء في حياته أو بعد مماته، وهذا هو الفرق. هذا هو الفرق. قيل لمالك تصنف الموطأ وقد ألف محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب الموطأ وهو أضعاف كتابك؟ قال له ما كان لله بقي. فذهب موطأ ابن بل الكتب التي سماها أصحابها بالموطأ والتي ينبذها أو يسميها العلماء الموطئات ذهبت كلها ولا نعلم منها غير موطأ مالك وحده. فما كان لله بقي، وهذا ظاهر في الحافظ ابن حجر رحمه الله. كل مؤلفاته أو جلها حظيت بالقبول العام عند جماهير المسلمين بعده، لأنه كان يعاني معاناة شديدة على المادة العلمية. مش كأحدنا قرأ الباعث الحفيف يريد أن يكون محدثا، قرأ الوجيه أو قرأ المنخول أو قرأ البرهان في أصول الفقه أو غيرها يريد أن يكون مجتهدا يستقل باستنباط الأحكام الشرعية من النصوص التفصيلية. ما كانوا كذلك. قال رجل في الإمام البخاري رحمه الله إنه لا يحسن يصلي، يتهم الإمام البخاري أنه لا يحسن الصلاة. فبلغ ذلك البخاري فقال له لو شئت لتركت 10,000 حديث في الصلاة وحدها قبل أن أقوم من مجلسي. تمكن، كانوا يعانون على المادة العلمية ولا يتعجلون، لا الشهرة ولا إصدار الأحكام. متى أن تعلم أن الحافظ ابن حجر ظل يصنف في فتح الباري الذي تشتريه أنت الآن وهو جثيم أو مدفون على رف مكتبتك من سنين، وأنت ما فتحته وما استفدت منه شيئا مذكورا، ظل يصنف في هذا الكتاب 25 سنة، ربع قرن من الزمان يصنف الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وأيضا كتاب الإصابة في تمييز الصحابة الذي بز به كل الكتب المتقدمة، وأعجز من يأتي بعده أن يأتي بمثله. كتاب الإصابة في تمييز الصحابة بيّن أوهام كثير من الأئمة المتقدمين، وبرهن على ذلك بأعظم البرهان، لأنهم قالوا فلان صحابي أثبت أنه ليس من الصحابة. وهذا مهم جدا، هذا القسم الذي تولى الحافظ ابن حجر رحمه الله بيانه في غاية الأهمية، لأنك إذا أتيت على رجل وقلت أنه صحابي فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصح السند إليه حكمت بالاتصال. فإذا حققت أن هذا الرجل ليس صحابيا إنما هو تابعي حكمت بالإرسال، أي بضعف الحديث. فالحافظ ابن حجر حرر هذا القسم أجود تحرير، ظل يصنف في هذا الكتاب 40 سنة. طبعا هو غير متفرغ، إنما تبنى تأليف الكتاب وكلما وجد فائدة كتبها في حينها، فظل يجمع الكتاب على مدار 40 سنة. التدقيق والإمعان، المعاناة على التصنيف، كان دأب الحافظ ابن حجر رحمه الله، وانتشرت تصانيفه لا سيما الفتح وغيره، حتى نبذ بلفظ الحافظ إذا ذكر الحافظ على الإبهام هو ابن حجر، مع كثرة الحفاظ من المسلمين الذين هم أجل من الحافظ ابن حجر. لما تقول الحافظ فقط ويبقى ابن، تعلم أنه ابن حجر، هذا مزيد رفعة لمكانة الحافظ، كما لو قلت شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، تقي الدين يعني ابن تيمية. ذكر تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة شيخ الإسلام أبي الحجاج المزي الذي قال فيه تقي الدين السبكي والد تاج الدين صاحب الطبقات، قال والله لو رآه الدار قطني لاستحيا أن يجلس مكانه من حفظه. قال تاج الدين كنت ألازم أبا عبد الله الذهبي شيخنا اللي هو الحفظ الذهبي، فإذا أتيت من عنده قال لي والدي أتيت من عند شيخك يعني الذهبي، فإذا أتيت من عند المجدي رفع صوته قائلا أتيت من عند الشيخ، قال ولا يسميه استعظاما لمكانته. الحافظ ابن حجر رحمه الله نبذ وعرف أنه الحافظ برغم كثرة الحفاظ من أقرانه ومن أتى بعدهم، وهذا لعلو مكانته، قد جعل الله عز وجل له لسان صدق في الآخرين. ذكر الشوكاني رحمه الله كتابه فتح الباري، فسئل أنطلب العلم عند الأشياخ؟ قال عندك فتح الباري؟ قال نعم. قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح الباري، قد جمع لك العلم كله. وكان كثير من العلماء أو كثير من الناس يأخذ بعض الأحاديث أو بعض الآيات تنبيها على ما يريد تعظيما، فلما يقول لا هجرة بعد الفتح لا يقول لنا أحد كيف أحتج بالحديث النبوي في هذا الموضع. لا، النكتة إذا شرحتها ضيعت معناها، هذه تفهم فقط وتكون قد عرفت مراد الشوكاني، فلا تجد على مراد الشوكاني ولا تلزمه بما لا يلزمه. فالإمام الذهبي لما تكلم على بعض العلماء الذين جرحهم بعضهم قال ويجب على الرجل أن يتوفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث صحيح، لكن هو يريد أن يقول إن محاسن أولئك أعظم من مساوئهم، فمحاسنهم كالماء الطاهر الذي دخلت عليه النجاسة من بول وغيره، فإذا بلغ هذا الماء الطاهر قلتين ودخل عليه الخبث لم يحمله. يريد أن يقول إن محاسن أولئك تطغى على سيئاتهم، فأخذ الصرف عن السيء وخذ الحسن. حافظ الذهبي بذلك. ومن ذلك أيضا أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خامس الخلفاء الراشدين طلب رجلين عالمين، فأرسل إليه رجلان، قيل في أحدهما إنه ملأ البر بعلمه، وقيل في الآخر إنه بحر يعني في العلم. فامتحنهما عمر بن عبد العزيز فظهر أنهما ليس بذاك، فردهما وكتب رقعة يقول فيها ظهر الفساد في البر والبحر. هذه آية، لكن هو يريد معنا أي ظهر الفساد في البر والبحر، أي في الذي ملأ البر بعلمه كما تزعمون، وفي البحر الذي زعمتموه. فقول الشوكاني رحمه الله لا هجرة بعد الفتح ليس تقليلا من الطلب للعلم، إنما يريد أن يرفع هذا الكتاب بحيث يقول لو أنك أسقنت ما في فتح الباري من العلم صرت عالما بغير أن ترحل إلى الآفاق. هذا مراد الشوكاني، يريد أن يعظم من هذا الكتاب، وهو حقيق بذلك. فنحسب والله تعالى حسيب الحافظ رحمه الله أنه أخلص النية في تصنيف هذه الكتب بدليل انتفاع جميع الناس بها ولا تزال تنتشر على الزمان، ويأبى الله عز وجل أن يمد لكاذب في ذكره في هذه الأمة. بقي المطلب الآخر، وهو ما حدث بين الحافظ ابن حجر رحمه الله وبين قرينه الحافظ بدر الدين محمود العيني، وكان عالم الحنفية في ذلك الوقت، وكلاهما تتلمذ على الحافظ زين الدين العراقي ولزمه، لكن كما قلنا كان الحافظ ابن حجر أخف بالحافظ العراقي. ولعلكم تذكرون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال سئل العراقي عن من يخلفه من الحفاظ فبدأ بي، ثم ثنى بولده ولي الدين العراقي، ثم ثلث بالحافظ نور الدين الهيثمي. وبدأ الحافظ ابن حجر شرح فتح الباري قبل البدر العيني. البدر العيني له أيضا كتاب في شرح البخاري اسمه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، بدأ تأليفه بعد الحافظ ابن حجر وأنهاه قبل الحافظ ابن حجر، وكان بينهما ما يكون عادة بين الأقران من المنافسات العلمية، فهذه المنافسات أدت إلى نوع من العصبية بين الرجلين، واشتهر أو عرف موقف طريف تبادل فيه اللمز عن طريق التورية، لما بنى الملك المؤيد مسجده سنة 1819 وخصصه لتدريس الفقه أو على المذاهب الأربعة، وكان البدر العيني يدرس فيه مادة الحديث، والحافظ ابن حجر يدرس الفقه الشافعي. فبعد سنة مالت المئذنة المبنية على البرج الشمالي في باب زويلة، مالت يعني كادت أن تقع بعد سنة واحدة، وسقط منها حجر على إنسان فقتله، فأغلق هذا الباب ورفع الملك المؤيد بنيان، أمر بهدم المئذنة وإعادة بنيانها. فأنشد الحافظ ابن حجر يقول: لمسجد مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تعلو وبالزين، تقول وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن أضر من العين. هذه توريع، يريد العين الحسد يعني، ويريد العين اللي هو البدر العين، يعني كأن تدريس البدر العين له للحديث بهذه المدرسة كان شؤما وكان سببا بسقوط هذه المئذنة. تقول وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن أضر من العين. فأجابه البدر العين بقوله: منارة كعروس الحسن إذ جلت، وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا أصيبت بعين، قلت ذا غلط، ما آفة الهدم إلا خسة الحجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه إنباء الغمر: وعرف كل من له ذوق أي في الأدب أنهما ليس له، لأنه لم يقع له شيء من ذلك ولا قريب من ذلك. يعني يقول العين لا يعرف بنظم الشعر الجميل، وهذان البيتان فيهما قوة. فقال إنما نظمهما له الأديب النواجي، وكان أديبا مشهورا لا بارك الله فيه. بدأت هذه التراشقات بسبب ما يطرأ على الأقران من الحسد، هذا مرفوع ذكره متقبل عند عوام الناس، وهذا قرينه في طلب العلم وماهر أيضا في العلم، لكن تصانيفه لم ترزق القبول، فيبدأ هذا الحسد يدب في نفس هذا الرجل فيحصل بينهما ضغينة. وأود أن أقول أن هذا ليس مما يقدح في مناصب الناس، فإن هذا سنة كونية. قال الحافظ شمس الدين الذهبي في الميزان في ترجمة ابن منده لما تكلم في أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، وكان بينهما كلام فظيع شنيع، أبو نعيم أشعري يؤول في الصفات، وابن منده حنبلي يمرر ولا يؤول، وتراشقوا حتى كاد أبو نعيم يقتل، ومنع درسه وخرج في الليل هاربا، لأن بيت آل منده كان وافر الجلالة عظيم الحرمة عند السلطان، وهذا بيت علم معروف، بيت منده آل منده. فمن التعصب على بعض كاد أبو نعيم الأصبهاني يقتل فخرج هاربا. قال الذهبي: ولابن مندة في أبي نعيم كلام فظيع لا أحب حكايته، وكلاهما عندي مقبول ولا أعلم لهما ذنبا. اسمع هذه الكلمة من الذهبي، ولينقلها رجل إلى آخر ما تنتهي به راحلته: الذين يعيبون علينا أننا ننبه الناس إلى الصحيح والضعيف، ويرون أن هذا ليس زمانه وأن هذا قشور. يقول الذهبي رحمه الله: ولا أعلم لهما ذنبا، فعده ذنبا، غير أنهما يرويان الأحاديث الموضوعة ولا ينبهان عليها. مع أن العذر لابن مندة وأبي نعيم ظاهر، فقد قال العلماء كما ذكر العراقي وغيره أن الرجل إن ساق السند فقد برئت عهدته، لأنه قرن بالمتن الوسيلة التي بها تستطيع أن تعرف زيف المتن. إنما الجريمة أن تحذف السند ثم تروي المتن. طب أنا إن أردت أن أتحقق من صحة الحديث ومن ضعفه، حذفت الوسيلة التي بها أعرف إن كان صحيحا أم ضعيفا، ألا وهي الإسناد. فكان ابن مندفة وأبو نعيم الأصبهاني يرويان الأحاديث بالسند، فعذرهما ظاهر، ورغم ذلك فقد عد الذهبي هذا ذنبا لهما. قال: ولا أعلم لهما ذنبا إلا أنهما يرويان الأحاديث الموضوعة لا ينبهان عليها. وما أعلم سلم زمان ولا أحد من هذا، أي المنافسة بين الأقران، إلا النبيون والصديقون. ولو أردت أن أسرد من ذلك لسردت كراري. لو أردت أن أسرد النماذج من ذلك لسردت كراري، أي التنافس بين الأقران. ولكل تنافس سبب، قد يكون السبب علمي محض، هذا بليد الذهن، وكلما أجهد نفسه في التدريس باء بالخسران والفشل. وانطبق عليه قول القائل: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. إن ما معهوش ولا ملي تجيبه بقى بفاصل، لأنها هزلت وصارت جلدا على عظ، وظهرت كليتها من الهزال حتى سامها المفلسون. فيرى غيره ممن نفق درسه فيدب الحسد إلى قلبه. ومنه آخر على مذهب ما، فجاء رجل بمذهب آخر فاكتسح مذهب ذلك، كما حدث للمالكية في الأندلس في مقابل ابن حزم. فإن ابن حزم كان كالكبش المطاح، لا يناصحه أحد إلا يغرز فيه قرونا، ما ثبت له أحد من المالكية في الأندلس. رجل واحد نشر المذهب الظاهري في الأندلس على أكتاف المذهب المالكي، فنظر المالكية: ما ليس هناك رجل يستطيع أن يوقف هذا الزحف الظاهري؟ استدعوا أبو الوليد الباجي. فناظر ابن حزم في مناظرات رائقة عالية وأوقفه، وأنصف ابن حزم عندما سئل عن الباجي، قال: ما للمالكية أعلم من الباجي. كان إماما علما مفردا، الإمام أبو الوليد الباجي. لكن بعض الناس قد يعجز عن صد مثل هذا التيار، فماذا يفعلون؟ كما فعلوا مع ابن حزم قبل أن يأتي أبو الوليد، أو بعدما أتى أبو الوليد، قالوا: احرقوا كتبه. فأحرقوا كتب ابن حزم. هذه ليست وسيلة في رد علم الرجل. أو مثلا كأن يدعو عليه للموت، يعني لا يوقف زحف الرجل إلا أن يدعو عليه للموت. ووقع هذا لأشهد ابن عبد العزيز، وكان إمام المالكية ومن تلاميذ مالك. فالإمام الشافعي رحمه الله لما جاء إلى مصر وصار له مذهب وفتن الناس، هذه فتنة محمودة، لا أقصد فتنهم يعني أضر بهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا اثنتين. فتن الناس بعلمه واستنباطه، وهو تلميذ مالك، لكن إمام مجتهد تفرد بمذهب ولم يتبع طريقة مالك في الاستنباط، فانتقل إلى مذهبه كثير من المالكية. ووقف أقرانه ممن تتمذوا لمالك عجزا عن وقف هذا الزحف الشافعي على مذهب مالك. فكان أشهب بن عبد العزيز وكان مالكيا يدعو على الشافعي بالموت في سجوده إذا صلى. فبلغ ذلك الشافعي فأنسب يقول، والشافعي رحمه الله كان ينشد الشعر على البديهة، مش بقى ينتظر الوحي ويظلم الحجرة ويأتي بصداع خافت ويشرب منجا ويشغل المروحة وينتظر بقى علشان يعني يلد بيتا أو بيتين حتى الفجر، وفي الآخر يطلع شعر حلمنتيشي لا قيمة له. كهذا الرجل الذي ظل أو أراد أن ينظم رؤيا فأعيته العربية، واحد قال له رؤيا ستأتي في الأبيات، حاول ينظمها باللغة العربية فعجز، قال لك نعملها حلمنتيشي، يعني خلي البساط أحمدي ويقول شعر كده اللي هو يسمونه الزجل. فقال وأمضى فيها وقتا غير قليل، واحد تعبان نم من جوع أنشف حلم محد الشاب، شاف قدامه في آخر يومه طحن كنافة مفيش أوصاف، هي بالرؤية. كل وأخيرا صحي من نومه أتى رهواة النص الحافة. فهذا يظل دهر حتى ينظم مثل هذه الأبيات. إنما أولئك كانوا على البديهة، يعني لك أن تستحضر أن الإمام الشافعي زهد في أول حياته وهو صبي، وأخذ العربية في قبيلة هذيل أفصح العرب، وحفظ 10,000 بيت من الشعر، حتى قال له رجل إني أستعظم أن يكون عندك هذا ولا تحصل علم الدين، قال من بقي من الناس؟ قال مالك، فذهب إلى مالك ولزمه. فلما بلغ الشافعي رحمه الله دعاء أشهد عليه أنشد قائلا تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها لأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فسأنقضي، أي فأنه حدث يعني، وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي، هبوني مت الذي يدعو علي لم يخلد بعدي. فهذا نوع من أنواع المناثرة التي تحدث بين العلماء، لا يقف هذا على علم الفقه أو الحديث، بل هذا في كل علم سواء كان علم العربية أو الشعر أو الطب أو الفلسفة أو أي علم، لأن هذا الحسد موجود عند بني آدم. مثلا كان بين ابن دريد صاحب جمهرة اللغة وبين إبراهيم بن عرفة الملقب بنفطوي، كان بينهما منافرة شديدة، وكان بعضهم يهجو بعضا، حتى قال ابن دريد في نفطويه، لأن طبعا نفطويه قال في أرجوزة له ابن دريد باقرة، له أرجوزة طويلة كده منها هذا الشرط. فرد عليه ابن دريد وقال من سره أن لا يرى فاسقا فليجتهد أن لا يرى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه، نصف يبقى يحرقه بالنصف وويل صراخ، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. وأفرط فيه ابن بسام، وكان بينه وبين نفطويه مناثرة، أفرط فيه وقال كلاما شديدا، قال رأيت في النوم أبي آدم صلى عليه الله ذو الفضل، فقال أبلغ ولدي كلهم من كان في حزن وفي سهل بأن حواء أمهم طالق إن كان نفطوية من نسلي. نفطوية أو نفطويد، كل الأسماء التي تنتهي بهذا المقطع يجوز فيها الوجهان، إما أن تقول ويه كأن تقول إسحاق ابن راهويه وحميد ابن زنجويه، أو تقول إسحاق ابن راهوية أو زنجوية أو نفسوية. قال السيوطي رحمه الله في لغة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: وغالب أهل الحديث يختارون أن يقولون نفسوية أو راهوية لما ورد في الحديث أن ويه اسم من أسماء الشيطان، ولكن لا يلزمنا مثل هذا التفسير لأن الحديث لا يصح، حديث ويه اسم من أسماء الشيطان لا يصح. فالحاصل أن الهجاء والحسد بين الأقران وبين العلماء كثير، فلا يتعجبن أحد كيف يقع هذا من هؤلاء العلماء برغم ما وصلوا إليه من العلم. قلنا هذا موجود مركوز عند بني آدم وهو الحسد، ثم أليس هذا من الذنوب؟ بلى، عده ذنبا، ومن من بني آدم يخلو من الذنب؟ يعني إذا رأت نفسك أن هذا قبيح نقول نعم قبيح من جهة أنه ذنب، لكن لا تحتقر العالم ولا ينزل من نظرك لمجرد أنه تنافس مع آخر، كما قلنا ليس معصوما من الخطأ، اجعله ذنبا من الذنوب، ولا يعرى بنو آدم عن شيء من الذنب بل عن ذنوب كثيرة. لذلك الحافظ الذهبي، وهذه القاعدة موجودة عند جميع العلماء، يقولون إذا لاح الجرح جرح رجل لآخر أنه لعداوة أو منافسة لا يعتد به بإجماع الناس. لذلك قول العلماء بعضهم في بعض أنه إن لاح لعداوة أو منافسة أو مناظرة لا يكون جرحا عند أحد من الناس. ولذلك لم يأبه أحد لجرح مالك لابن إسحاق، ولا قول ابن إسحاق في مالك، ولا لكلام النسائي في أحمد بن صالح المصري أنه ليس بثقة ولا مأمون، ولا كلام أي عالم كالسيوطي في التخاوي والتخاوي في السيوطي، ولا كلام تقي الدين السبكي في الجتنين، ولا تاج الدين السبكي في الذهبي. كل هذا له أشياء، له مبررات، كان يكون خلاف في العقيدة أو خلاف في المذهب، أو رجل انتقل من مذهب إلى مذهب كما حدث لأبي بكر التكريسي أنه رأى شيخه يتدرج في عدة مذاهب فأرسل إليه وقعة يقول، كان حنبليا ثم صار حنفيا ثم صار شافعيا، فأنكر عليه ذلك. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا لطيفا جدا في العلماء الذين انتقلوا من مذهب إلى مذهب وسبب الانتقال، والذي عليه العلماء أنه لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب طلبا للرئاسة، بل يكون ذلك طلبا للدليل والحق. فأبو بكر التكريتي كأنه يعني استهجن من شيخه أن ينتقل في المذاهب، كان حنبليا فصار حنفيا، فالوالي صنع بنى مدرسة وشرط أن يكون المدرس فيها شافعيا فصار شافعيا، فقال ألا مبلغ عني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي إليه الرسائل، كما ذهبت للنعمان، أي لأبي حنيف، كما ذهبت للنعمان بعد ابن حنبل، وذلك لما أعوزتك المكائل المآكل، وانتقلت لرأي واخترت رأي الشافع، ولم وما اخترت رأي الشافعي تدينا، ولكنما تهوى الذي هو حاصل، وأنت عما قليل لا شك طائر إلى مالك فصل لما أنا قائل. قال السيوطي بعدما أورد هذه الأبيات في لغة الوعاة: هكذا يتخرج التلامذة بشيوخهم ثم يهجونهم فإنا لله. فالمنابذة والمنافرة بين العلماء كما قلنا كثيرة، وأنا ما ذكرت هذا إفشاء للسوأة والعورة، إنما ذكرته كنوع من التجلية لمن يقف في القراءة أو المطالعة على بعض هذه النماذج، فقد يسوء ظنه بهؤلاء العلماء، فإذا تذكر هذا الكلام وجد لهم مخرجا ورأيا سائغا. ظلت حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله حافلة سائغة حتى توفي في ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 52. وصلى عليه جمع غفير وتأسف الناس على حياته وأنشد الناس والشعراء أبيات كثيرة تصلح أن تخرج في ديوان شعر. خلف لنا هذا الحافظ رحمه الله أكثر من 160 مصنفا، بعضها في 13 مجلدا وبعضها في وريقات. وقد ذكر بعض من ترجم له أن الحافظ ابن حجر بلغت مؤلفاته 600 مؤلف، وهذا رقم مستبعد، لأن الحافظ ابن حجر لم يكن عنده كوذنة النقلة، ما كان ينقل حرفا حتى يتحراه، والذي يتحرى مثل الحافظ ابن حجر غير ممكن أن تتسع حياته لهذا الكم الهائل من التصانيف، بالإضافة للتدريس، بالإضافة للقضاء، بالإضافة لحياته الخاصة. 160 مؤلف عدد ضخم جدا جدا، لا سيما إذا علمت أن أحد مصنفاته مثلا فتح الباري فيه 13 مجلدا، وهذا مصنف واحد. فمثل الحافظ ابن حجر في تحريه ونقده وما ينقل الكلام إلا يناقشه في الغالب ويظهر الراجح منه، مثل هذا لا تتسع حياته إلى 600 مؤلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بسيرة هذا الحافظ رحمه الله تعالى، وأن يجعله سلفا لنا في طلب العلم. وإن شاء الله تعالى الدرس القادم في الخميس القادم يكون في مسجد الجمعية الصرايف، ويكون أيضا في بلوغ المرام، حتى ننتهي من المطالب أي من مقدمات الكتاب ونبدأ في شرح الأحاديث. حينئذ سنجعل درسين هنا في هذا المسجد لصحيح مسلم ودرسين آخرين لبلوغ المرام. فيوم الخميس القادم والذي بعده، وقد يأخذ الدرس الثالث، كل هذا في مقدمات بلوغ المرام، وهي مقدمات مهمة سنبني عليها كثيرا من قولنا وشرحنا في هذا الكتاب. فبدلا من تكريرها مع كل درس ننهيها ونحررها ثم نحيل عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك شبهة يقول كاتبها: لقد ذكرت أن ابن الجوزي كان يكره أن يزوره أحد أو يزور أحد أو يزور أحدا، فهل معنى هذا أن لا يصل الرحم ويعود المريض؟ طبعا لا يفهم طبعا هذا. ابن الجوزي كان كالهاتف، تليفون، كان كالهاتف لا يرد على أحد أو يرد على من شاء ويكلم من يريد. وهكذا طالب العلم لا يسمح لكل أحد أن يرد عليه فيضيع وقته، لكن هو يزور من يريد ومن يتوسم فيه الفائدة كما قلنا كالهاتف. وليس معنى قول ابن الجوزي رحمه الله أنه قطع نفسه من الناس، كيف وقد كان واعظ بغداد. ابن الجوزي أشهر صفة في ابن الجوزي أنه كان واعظا، وله في وعظه كلمات يقول على البديهة تتعجب ويطول تعجبك منها. اقرأ له كتاب المدهش في الوعظ تتعجب، لأنه قال هذا الكلام على البديهة، وأورد له الذهبي في ترجمته أشياء كان يقولها على المنبر كأنها من التأييد الإلهي. وذكر في ترجمته أنه أسلم على يديه أكثر من 20,000 نصراني. ما يتصور أن ابن الجوزي كان يقعد في بيته ولا يخرج، كان عالما مجتهدا، وكان يحاضر الناس ويقرأ مؤلفاته، حتى قال الذهبي: ما أعلم في الإسلام. هذه الكلمة عندما يقولها الذهبي تقف عندها طويلا، لأنه لا يتكلم جزافا. ما أعلم في الإسلام رجلا صنف تصانيف أكثر من 10 مجلدات، ومنها ما هو ورقات 519، وبعض الناس يقول انه اكثر من 700 مصنف. وهذا وارد لأنه ممكن يكون بعض مصنفات ابن الجوزي فقدت عند دخول الاستتارة على بغداد وردموا نهر دجلة بالكتب عشان يعملوا قنطرة يمرون عليها. ونشوف بقى لما يعمل كوبري بمكتبة بغداد تمر عليها الخيول والرجال حتى تلون ماء النهر كله بالحجر. فممكن يكون هناك كتب راحت من جوده، انما هذا الاحصاء في عصرنا ورجل جمع كل ما صنف ابن جوده من مكتبات العالم واشار اليها سواء من المطبوع منها والمكتوب فوصل الى 519 كتاب. فلا يفهم من ابن جوده وحرصه على وقت انه كان لا يصل الرحم ولا يزول المريض. كنت ذكرت في اليوم الجمعة الماضي في الجمعية الشرعية أنه لا يجوز للمأموم أن يبدأ بآمين إلا إذا سمع تأمين الإمام، وكنت أعلم أن الجمع لن يستجيب. وسبحان الله الشيخ أبو مالك، وهذا أنقله عن الشيخ الألباني، قال يصلي خلف الشيخ أبي مالك الشيخ محمد إبراهيم شقرة في مسجد صلاح الدين في الأردن جماعة من حواريين، يعني جماعة ملازمين للشيخ من تلامذته، يعني تلميذه يعني ليس من العوام، وجهد أن يقول لهم لا تسبقوني بآمين ويسبقونه بآمين. فما ندري وأين الله، أهذه صعبة أن يحبس المأموم نفسه حتى يسمع قول الإمام آمين ثم يقول آمين؟ هذه صعبة. وكان التنبيه ساخنا، يعني لسه إيه لم يمض عليه أكثر من دقيقتين، فما بالك إذا مضى عليه شهر أو شهران أو دهور؟ فهذا مزعج ويدل على أن استجابة العوام للتربية استجابة خاطفة ضعيفة. فبعض الناس استشكل هذه الفتوى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وأين المنافاة؟ إذا قال وفرض ولا الضالين فقولوا الفاء للترتيب آمين، هل في هذه منافاة؟ ليس فيها، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر في ذلك بالفعل الماضي الذي يفيد انتهاء الإمام من القول. وإذا قال أي وانتهى من قوله ولا الضالين تقولوا آمين. ولو سلمنا جدلا أن هذا الحديث يفهم منه أن المأموم يقول آمين مع قول الإمام ولا الضالين، فإن الأحاديث يؤخذ بعضها بجنب بعض. فالحديث الذي ذكرته وهو في صحيح مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، هل من قائل أنه للمأموم أن يكبر قبل الإمام؟ هل من قائل بهذا؟ لا يوجد قائل إطلاقا بهذا. إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا أمن فأمنوا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هل يجوز الركوع قبل الإمام؟ إذن لماذا التفريق؟ لو جاز أن هذا الحديث يؤخذ منه بدلالة المفهوم أنه يجوز للمأموم أن يقول آمين مع قول الإمام ولا الضالين لكان هذا الحديث الآخر وهو منطوق، وإذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق لأن المفهوم لا ينحصر ولأن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق، فنقدم هذا المنطوق اللفظ الواضح. فإذا حصل إيهام أشد من ذلك نأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تساووه. فإن قولك آمين مع قول الإمام ولا الضالين مساواة له. الأحاديث تحاصر هذا الفهم من كل جانب. لذلك فلا يجوز للمأموم أن يعمد إلى التأمين قبل أن يفرغ الإمام من التأمين. إذا قال ولا الضالين احبس نفسك. وطبعا أنا أقلت الآن وهذه تجربة لكم حتى أرى أتسبقوني بآمين أو تسبقون الإمام بآمين أم تلتزم. فإذا سبق المأمومون الإمام بآمين فاعلموا أن استجابة